عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث الأول من كتاب الطهارة، حديث عمر المشهور، وهي هذه الأحاديث في هذا الكتاب كلها من صحيحي البخاري ومسلم. هذا الحديث هو أول ما بدأ به البخاري صحيحه، استفتح به للدلالة على حسن النية، وجعله قائما مكان الخطبة للكتاب. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية، وفي رواية الأعمال بالنيات. أراد المؤلف بذلك أن النية من شروط الطهارة، كما أنها من شروط بقية الأعمال، فإن الطهارة بالصلاة عمل، وكل عمل لا بد له من نية. وإذا صحت النية اعتبر العمل، وإذا فسدت فسد العمل، كما روي عن بعض السلف أنه قال: كم من عمل صالح أفسدته النية، وكم من عمل فاسد أصلحته النية. يعني أن الإنسان إذا كانت نيته صادقة، ولكن لم يدري أو لا فاتته معرفة كيفية العمل، فعمل عمله على حسب وسعه أذابه الله على نيته. وكذلك لو أنفق نفقة ولم ينوي بها شيئا فوقعت نوى بها غيره، فإن الله يثيبه على نيته. لقد ورد عن النية كلام كثير معروف في كتب الحديث، ولكن لما كان الحديث مسوقا للطهارة فإننا لا نتكلم إلا على الطهارة التي نحن في سياقها، فنقول: تشترط النية لكل الأحداث، يعني رفع الحدث يكون بالوضوء ويكون بالغسل ويكون بالتيمم، وهذه لا بد لها من نية. ولا تشترط النية لإزالة الأحداث، فالذي يغسل وجهه بنية التبرج أو إزالة المعاد لا يكفيه عن رفع الحدث. لو أن إنسانا محدثا غسل وجهه لإزالة المعاد، وغسل يديه للنشاط، ثم تذكر أن عليه حدث فأراد أن يكمل، ما كفاه هذا الغسل، بل لا بد أن يغسلها بنية رفع الحدث. كل عضو يغسله بنية رفع الحدث، لأن الحدث أمر معنوي، والأمور المعنوية لا بد فيها من النية. عرفنا أن غسل الأعضاء لا بد أن يغسلها بنية رفع الحدث، لا بنية التبرد، ولا بنية السمع النشاط، ولا بنية إزالة النعاس أو ما أشبه ذلك، بل بنية الطهارة. ولكن سمعنا أن بعض الناس يتشدد في أمر النية، وهذا التشدد وغالبا أنه وسوسة من الشيطان ليشككه، فيغسل مثلا يديه وجهه ويديه، ثم يأتيه الشيطان ويقول إنك ما نويت، فيعيد يغسلهما مرة ثانية. وإن غسل يديه قال له إنك سعوت عن نية غسل اليدين، إنما نويت الوجه، بطلت اليدان، أعد غسلهما، فيعيد. وهكذا ربما يعيد 5 مرات أو أكثر، وربما يعيد بعدما ينتهي مرارا. ولا شك أن هذا من الوسوسة التي ينبغي اقتراحها. ويقول العلماء إن النية ملازمة للإنسان، وأنه ولا بد قد نوى بعمله يكل أو يستحيل أن ينوي أن يعمل عملا بدون نية. فمثلا الاغتسال، إما أن ينوي به التبرد أو التنظف أو النشاط أو الحدث، لا بد من نية. ما يمكن أن يغتسل وهو غافل لا يدري أي شيء يغتسل. فما دام أن النية ملازمة له فيعتبر ما قاله قلبه وما قصده. ومن الدليل على أن الإنسان ينوي بعمله أنك لو سألته وهو ذاهب إلى الحمام ماذا تريد؟ نطق وتكلم وقال أتوضأ أو أرفع الحدث أو أغتسل أو أتطهر، فعرف بذلك أنه قد نوى. ولو كان قلبه عازبا، ولو كان فكره شاذا في هذه حالة مشيئته، فلا بد أن تكون هناك نية موجودة. فينتبه أولئك الذين يأتيهم الشيطان ويوسوس العرض أنك ما نويت فاعل، يأتيهم بالوضوء ويأتيهم بالغسل، بدرجة أن أحدهم يقيم في الاغتسال ساعة أو أكثر أو أقل، حيث أنه كلما غسل عضوا جاء الشيطان وقال أعد فإنك ما نويت، فيتكلم ويتشدد فيشدد على نفسه حتى تفوته صلاة الجماعة أو حتى تحصل عليه الصلاة كلها. وهذا أن الشيطان يثقل عليه العبادة، يصعب عليه هذا الشخص، فإذا صعب عليه عند ذلك رأى أنه الصلاة صعوبة فأدى إلى تركها والعياذ بالله. نقول إن النية معتبرة في الثلاثة، معتبرة في الوضوء، ومعتبرة في الاغتسال من الحدث الأكبر، ومعتبرة في التيمم، لا بد فيها كلها من النية. ثم يقول إن النية محلها القلب، ولا يجوز التكلم بها لا في الصلاة ولا في الطهارة. ذهب بعض الشافعية إلى أنه يلزم أن يتكلم بها، وجعلوا ذلك لمؤلفاتهم، وقالوا أن التلفظ بها سنة، وأنه مذهب الشافعي، والصحيح أنه ليس مذهبا للشافعي، ولم ينقل ذلك عنه نقلا صريحا، ولم يذكر ذلك في مؤلفاته ولا في رسائله. والله تعالى هو العالم بما في القلب، وليس للإنسان أن يخبر الله تعالى بما يقع صدره في قلبه وبما في قلبه، فالله أعلم ما في قلبك. فلا حاجة إلى أن تخبر الله وتقول نويت كذا وكذا، الله أعلم ما في الصدور، الله أعلم بما في الصدور. والعمل قد يكون ظاهره حسنا ولكن تفسدها النية. وقد أخبر من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك بأن في الأحمر الذي يقول الله له قرأت القرآن ليقال قارئ، يعني نيتك أن يقول الناس قارئ، تصدقت ليقال جوار، قاتلت ليقال شجاع. وكذلك لما قال له الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل لنارها، أخبر عن هذه النيات يعلمها الله. الله يعلم أن هذا قاتل رياء وهذا قاتل سمعة وهذا قاتل ليرى مكانه وهذا قاتل للشجاعة وهذا قاتل حمية وهذا قاتل للغنيمة. الله يعلم بذلك ولو ما قال عنه إنني أقاتل كذا. فلا حاجة إلى أن يقول نويت القتال إلا بأمر الله أو إلا كلمة الله. كذلك لا يقول نويت من وضعني أن يبقى بها القرار أن أجها بها القرارة أو بهذا الرجل أن أرفع الحدد أو نويت أن أرتسل لأن أرفع الحدد. فلا حاجة إلى ذلك، الله عالم بما في قلبك. أما قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فمعناه أن الثواب يترتب على النية، فإن كان العمل صالحا ترتب عليه الثواب وإلا ترتب عليه العقاب. ولهذا ضرب له مثلا بالهجرة. الهجرة كانت من الأعمال الشريفة، كان أحدهم ينتقل من بلاده التي هي مكة قرنته وفيها عشيرته وفيها أهله وفيها أمواله وفيها مساكنه ينتقل منها. لماذا؟ لأجل العبادة، لأجل أن يتمكن من عبادة الله حيث أنه في بلاده يلاقي الألم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه هناك من يهاجر لأجل الله ورسوله وهناك من يهاجر لمصالح دنيوية. فالذي تكون هجرته إلى الله ورسوله يعني لرضا الله والاتباع الرسول والاقتداء به عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه، هذا أجره على الله، هجرته إلى الله ورسوله. والذي تكون هجرته لأجل مصالح دنيوية، تجارة أو وظيفة أو رئاسة أو منصب أو نحو ذلك، أو امرأة يتزوجها ليس له قصد إلا هذا، فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني ليس له أجر هجرة، ليس له ثوابها. وذلك لأن الله إنما يصيب من الأعمال على ما أريد به وجه الله. فهذا مثل، مثل ظهر ضرب عليه الصلاة والسلام لصلاح النية ولعدم صلاحها. فكذلك يقال أيضا في بقية الأعمال. نعرف أن هناك شيء لا يحتاج إلى نية وهو إزالة النجاسة، هذه تغسلها لا يحتاج إلى نية. فلو كان ثوبك نجسا وعلقته مثلا على وتد أو نحوه فنزل عليه مطر فغسله طهر ولو بدون نية، أو مثلا تنجس أسفله بشيء من أنواع النجاسات وخص به سيلا أو نهرا فذهب أثر النجاسة طهرا، أو وقعت نجاسة على بقعة من الأرض فنزل عليها مطر فغمرها وذهبت عين النجاسة طهرت، ولا حاجة إلى أن تنوي أو ينوي أحد إزالتها. لأن هذا إزالة، والإزالات إذا زال أثرها فهو المشاق، وأما الحدث فإنه أمر معنوي. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقولون إن الحدث هو أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ومن الطواف ومن مس المصحف. الحدث الأصغر أمر معنوي يعني ليس حسيا، أنت ما تفرق بين المتوضئ وغيره، لو رأيت اثنين أحدهما على وضوء والثاني محدث ما عرفت حالا من هذا، فإذا هو أمر معنوي يقوم بالبدن، يقوم بالبدن كله، المحدث بدنه كله موصوف لأن عليه حدث، وهو مع ذلك نظيف، أعضاؤه نظيفة ليس فيها شيء يعرف أنه قذر أو أنه وسخ، ليس فيها علامة على ذلك، وليس لبدنه نجاسة حتى ولو كان جنوبا، يعني الجنوب بدنه طاهر، بدنه طاهر، مثلا لو غمس يده في ماء لم نقل ان ذلك الماء تنجس، يجوز مصافحته، يجوز مآكلته. النبي عليه الصلاه والسلام لما لقيه ابو هريره وكان جنبا انخنس وذهب ليغتسل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كان جالسا على يد الطهاره: ان المؤمن لا ينجس، يعني ليس بدنك نجسا، انما عليك حدثا يمنعك فقط من الصلاه ونحوها، فاما بدنك فلا مانع من ان تاكل، ولا مانع من ان تصافح الناس، ولا مانع من ان تجالس. فالحدث امر معنوي ليس حسيا يمنع من هذه الاشياء، وتسمى الموجبات احداث، موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء تسمى أحداث لأنها تتجدد. يقال مثلا أحدث يعني انتقض وضوءه، إذا أكل لحم إبل مثلا قيل أحدث يعني انتقض وضوءه، وإن كان قد خص أكثرهم الحدث بما ينقض الوضوء من الريح أو الخارج من أحد السبيلين، وذلك لأنه هذا الحديث لما تحدث به أبو هريرة رضي الله عنه سأله بعض من ليس بعالم من رجل من أهل حضرموت، سأله عن الحدث فذكره الريح لأنها الخارجة الريح التي تخرج من الدبر فأسره به، ولكن يعتبر هذا حديثاً، فالبول مثلا حدثا وكذا الغائط وكذا نائر الوضوء الآخر كالمباشرة مثلا مباشرة المباشرة ومس المرأة بسهوة أو مس الفرد باليد، يقولنا إنه شرط يعني من الظلوم وهو الصحيح، أو كذلك مثلا أكل لحم الإبل أو تغسل الميت، هذه كلها نسميها أحداث، أحداث يعني توجب الوضوء، فإذا انتقض وضوء الإنسان لواحد منها فلا يقبل الله صلاته إلا بعدما يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم الوضوء أمر شرعي، لفظة شرعية، كلمة الوضوء ليست معروفة عند العرب قبل الإسلام، فهي من الكلمات التي جاءت في الشرع. الوضوء هو غسل هذه الأعضاء التي أمرنا الله بغسلها، وسمي وضوءا لآثاره، وهو أنه ينور هذه الأعضاء تنويرا معنويا، وينور هذه الآخرة تنويرا حسيا. الآخرة يعرف أهل الوضوء لأنه غرة حج من آثار الوضوء، الغرة بياض الوجه والتحجيل بياض اليدين وبياض الرجلين من آثار الوضوء. فهذا ضوء حسي، وأما في الدنيا فإنه ضوء ونور معنوي، سمي وضوءا اشتقاقا من الضوء الذي هو النور. وضوء يعني منيرا للأعضاء. فهذا من الأمور الشرعية من المسميات الشرعية الذي هو غسل أعضاء مخصوصة عن نية لرزع الحدث والاستباحة في الصلاة، فجعله شرطا شرطا للصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. وقد ذكرنا أن الحدث اثنان، حدث أكبر يوجب الغسل، وحدث الأصغر يوجب الوضوء. لم يذكر الأصغر هنا، لم يذكر إلا الأصغر هنا، ولكن الأكبر مراد أيضا، وذلك لأنه أولى بأن يهتم به. الله تعالى قد نبه على الحدث الأكبر في قوله تعالى: وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وفي قوله: ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا نقول لا يقبل الله فلا تمن عليه حدث أكبر حتى يغتسل. والاغتسال هو غسل البدن كله لنية رفع الحدث. فعلى هذا الحدث يرتفع بالوضوء إن كان أصغر، ويرتفع بالاغتسال إن كان أكبر، وهل يرتفع بالتيمم هي خلاف. يعني التيمم الذي هو يستعمل عند غسل الماء وهو مسح الوجه واليدين بالتراب، هذا تحل به الصلاه اذا مكن الماء. فالله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا صعيدا طيبا امسحوا. ولكن هل يرتفع الحدث ام لا يرتفع؟ الصحيح انه يرتفع ارتفاعا مؤقتا، بمعنى انها تباح به العبادات التي لا تباح الا بالوضوء حتى يوجد الماء. فاذا وجد الماء لزم استعماله. وقد ثبت في الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور احدكم، وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. المعنى هو انك حتى وجدت الماء وعليك حدث، فان عليك ان تستعمله لرفع ذلك الحدث. فارتفاعه في وقت عدم الماء انما هو لاجل اليسر، ولهذا قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فنعرف من هذين الحديثين أن الطهارة شرط لكل صلاة، أن الصلاة لا تقبل إلا بهذه الطهارة التي هي الوضوء أو الاغتسال إن كان الحدث أكبر، أو التيمم إن لم يوجد الماء. فإذا صلى بغيرها والماء موجود وهو محدث فهو متلاعب لصلاته، لا يقبل الله صلاته إلا بعد ما يفعل ما أمر الله تعالى به في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والصحيح أن الطهارة إنما تجب بعد الحدث، وذهب بعضهم إلى أنها تجب لكل صلاة، واستدل بالآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والصحيح أن تكبير الآية: إذا قمتم وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم. فيقدرها بعضهم: إذا قمتم من النوم فاغسلوا. ولكن بكل حال الأصل أن الوضوء إنما يجب على من هو محدث لهذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فنعرف أن النية من شروط الوضوء، وأن الوضوء من شروط الصلاة، وأن الصلاة من أقدم وأهم العبادات، وسيأتينا إن شاء الله لها أحاديث تؤكد أهميتها، وكذلك بقية أحاديث الطهارة. وبكل حال ننتبه إلى ما سمعنا من أهمية الطهارة وأهمية العبادة، ومن جملتها أهمية شروط الصلاة التي تتقدمها كالطهارة والنية وما أشبهها. فإذا عرفنا ذلك فالمسلم عليه أن يطبق ما يعمله ليكون منتفعا بعلمه إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتسف، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذه الأحاديث تتعلق بالطهارة أو بالوضوء. ففي الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الأعقاب هي مؤخر الأقدام. سبب الحديث أنهم كانوا في سفر، فلما نزلوا في وقت متأخر توضأوا مسرعين، فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعقابهم تلوح بيضاء لم يمسها الماء، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة، ليبين لهم أنه يجب عليهم إسباغ الوضوء، وبالأخص غسل القدمين. وذلك لأن القدم من جملة ما أمرنا بغسله، والقدم قد يحتاج إلى زيادة إسباغ وتعهد، لأنه قد يكون عليه تراب أو غبار أو نحو ذلك فيحتاج إلى ذلك. وقد يكون العقب الذي هو فوق العقوب لكونه لاطئا منخفضا يزل عنه الماء إذا توضأ مسرعا، وبالأخص إذا كان الماء باردا والرجل وسخة حافة بعيدة العهد بالماء أو نحو ذلك. وفي بعض الروايات ويل للعراقيب من النار، والعقوب معروف لهم آخر قدم، ولكن العقب هو المكان المنخفض خلف الكعب، خلف كل كعب من الكعبين مكان منخفض، وهو الذي يكون بين أو إلى جانبي العصبة التي تمتد من العقب من العقوب إلى الساق، فما كان بجانبي هذه العصبة فهو الأعقاب. على الإنسان أن يتعاهد غسل القدم ويتعاهد القدم العقب الذي هو مكان منخفض، ويتعاهد أيضا الأخمص الذي هو بطن القدم، لأنه لكونه الأخمص هو المكان المخدر في وسط القدم، أخمص القدم. وهذا الحديث من أدلة أهل السنة على أن الرجلين مغسولتان، وذهبت الرافضة إلى أن الرجل تمسح، واستدلوا بقراءة في القرآن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني بالجمع. وأجاب العلماء عنها بأنها محفوظة على أو مجرورة على الإتباع، أو أن المراد بمسح الرجل الغسل الخفيف لأن الرجلين مظنة الإسراف. والعرب قد تسمي الوضوء مسحا كقولهم تمسحت للصلاة، يعني غسلت أعضائي غسلا خفيفا. وبكل حال فقد تكاثرت الأحاديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه، ولم يأتي حديث في أنه كان يمسح قدمين. ولو كان يمسح قدمين لما كان هناك حرج في بياض يغسل في العقبين. فلما توعد بقوله ويل للأعقاب من النار دل على وجوب غسل الرجلين وعدم الاكتفاء كقول الرافضة بالمسح. فنعرف من هذا الحديث الدلالة الواضحة على وجوب غسل القدمين في الوضوء كما يجب غسلهما في الاغتسال. وقد حدد الله الغسل بقوله إلى الكعبين، والتحديد دليل على وجوب الغسل وأنه لا يكتفى بالمسح. وقد فسرت ذلك السنة النبوية كما تكاثرت في ذلك الأحاديث، كل الذين نقلوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه يغسل قدميه، ولم يقل أحد إنه مسح بهما. ومن الأدلة أن الله تعالى عطف أو أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولين وهما اليدان والرجلان. وبلا شك أن غسلهما فيه تنظيف، لأن الرجل قد تكون مظنة لوسخ أو قذف أو نحو ذلك، والوضوء شرع لأجل تنشيط البدن ولأجل الإعانة عليه على العبادة، وشرع أيضا لأجل إزالة الوساخ والقدر ونحو ذلك عن الأشياء التي هي باردة دائما. شرعية غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين في الوضوء لا بد له من حكمة، حيث اقتصر الله على هذه، على اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالوجه غسله يزيد نشاطا ويذهب الكسل، ثم أيضا فيه جميع أو أغلب الحواس، فيه حاسة البصر وحاسة الشم وحاسة الذوق وهو الفم، وحاسة السمع وهو الأذنان. فالأمر بالغسل لأجل تطهيره معنويا. كذلك الوجه يتعرض للغبار ونحو ذلك فلا بد من غسله. اليدان هما الآلة التي يعمل بهما، وغالبا ما يكون فيهما تراب أو وسخ أو نحو ذلك، فشرعية غسلهما زيادة على النشاط وإزالة الكسل، فيه أيضا التنظيف. كذلك الرجلان غسلهما لأجل التنظيف لما يتعرضان له من غبار أو تراب أو نحو ذلك. وما دام كذلك فإن الفرض غسلهما لا مسحهما خلافا للروابط. ما أحد اكتفى بالمسح إلا الرافضة فقط، مع أن الرافضة ينكر أن المسح على خفه ليس هو من معتقدهم، مع ثبوته بالسنة والاستدلال عليه بالأدلة الواضحة. فخالفوا في هذا وخالفوا في هذا. أما الحديث فيقول: ويل للأعقاب من النار. الويل هو العذاب الشديد أو يعني شدة عذاب، وقيل إنه اسم واد في جهنم، أو أنه اسم العذاب يعني عذاب شديد، وهي أيضا كلمة وعيد، كلمة وعيد يتوعد بها كما ذكر في آيات كثيرة كقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي الأحاديث أيضا. ومعنى ويل للعقاب من النار أي أنها تنالها النار، حيث أنها لم تغسل الغسل الكامل. فقيل معناه أنه ينالها العذاب وحدها، وقيل إنها تكون سببا لدخول صاحبها النار، وذلك أنه إذا بطلت صلاته استحق العذاب. الذي يصلي دائما صلاة غير مقبولة بحيث لا يسبق له ولا يكمله ترد صلاته، ومن رد صلاته استحق العذاب، وإذا أدخل العذاب كان سبب دخوله هذه القناة أو هذه العقب فتنال العذاب. ويزاد في تألمها، يعني كأنها تسلط عليها النار، أو أن العذاب يتسلط على صاحبها بسببها. وأما الحديث الثاني فذكر فيه ثلاثة أشياء تتعلق بالطهارة. الأول الاستنشاق والاستنثار. يقول: إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فليجعل في أنفه من الماء ثم لينتثر. يسمى هذا الاستنشاق. صفته أن يجعل الماء في يده ثم يجعله في منخريه، ثم يجتذبه بنفسه إلى داخل خياشيمه، ثم بعد ذلك يخرجه بقوة نفسه. فاجتذابه يسمى استنشاق، وإخراجه يسمى استنثار، يعني كأنه ينثره. وهذا دليل على وجوب الاستنثار، فإن الأمر ظاهره الوجوب فليزعل ثم لينتفر، دل على وجوب الاستنشاق ثم وجوب الإخراج بالنفس وهو ما يسمى استنثارا. وقد ورد أيضا الأمر بالمبالغة فيه، قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا أمر به، بالغ، أمر بالاستنشاق وأمر بالمبالغة فيه، يعني اجتذابه، قوة الاجتذاب. الحسنة في الاستنشاق تنظيف الخياشيم، الخيشوم الذي هو داخل الأنف يتحلل منه أوساخ لا بد من تنظيفها حتى يأتي الصلاة وقد نظف ما يمكن تنظيفه وأزال ما يمكن إزالته من القذر والأذى. وكذلك غسل داخل الأنف داخل المنخرين الذي يمكن غسله، ولا حاجة إلى أن يدخل إصبعيه بمنخريه، بل يكتفي بالاجتذاب، اجتذاب الماء إلى داخل الخيشوم، يكتفي بذلك ويخرجه بعد ذلك، ثم يكون هذا كافيا في تنظيف الأنف المنخرين. وأراد المؤلف بهذا الحديث إثبات أن الاستنشاق تابع للغسل في الوجه. الله تعالى أمر بغسل الوجه، والأنف له حكم ظاهر فيدخل في حكم الوجه، وكذلك الفم له حكم ظاهر فيدخل في حكم الوجه. والمضمضة هي تحريق الماء في الفم، اشتقاقها مضمضة بمعنى حرك، معناه أن يجعل ماء في فمه ثم يدلكه بأسنانه ويحركه بلسانه ثم يمجه، هذه هي المضمضة. ذهب الإمام أحمد جمهور العلماء إلى أنهما من الوجه المضمضة والاستنشاق، وأنه لا يصح الوضوء إلا بهما، وأن من أخل بهما فكأنه ترك بقعة في وجهه، والذي يترك بقعة في وجهه ما غسل وجهه، الله أمر بالغسل، فلا بد أن يكون الغسل مستوفيا للعضو، كما لو ترك بقعة في يده أو في رجله، إذا كان الذي يترك بقعة خفية في رجله إما أخذ رجله متوعدا بالنار وإلى العقاب من النار، فكذا من ترك بقعة في عينيه، يعني أو مثلا تحت ودنتيه أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يغسل وجهه كله وأن يدخل في ذلك الفم والأنف. قد ذهبت الشافعية وغيرهم إلى أن الاستنشاق ليس بواجب بل هو سنة، وكذا قالوا في المضمضة أنهما من سنن الوضوء لا من واجباته. ويرد عليهم بهذا الحديث يعني مما يتقوى به. والإمام الشافعي رحمه الله عالم كبير ومجتهد، لكنه لم يكن متواضعا في معرفة الحديث، قال كل هو اجتهد. ومن أدلتهم أن الوجه ما تحصل به المواجهة، والله تعالى أمر بغسل وجوء الوجه، والأنف يغسل ظاهرا، وأما داخل المنخرين فليس مما تحصل بهما المواجهة، وكذا داخل الفم. فيقول نقتصر على ما تحصل به المواجهة والمقابلة، هذا دليل الشافعية. ولكن لما كانت السنة مفسرة للآية مبينة لها عرفنا بذلك أن هذا هو معنى الغسل، أن الأنف والفم داخلان في غسل الوجه لا بد منهما. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا أنه تركهما، بل يذكرون أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا. وسيأتينا حديث عثمان وفيه ذكرهما. أما الجملة الثانية وهي الاستجمار أو الوتر للاستجمار، أن استجمر فليوتر. سيأتينا أيضا إن شاء الله باب فيما يتعلق بالتبرز الذي هو قضاء الحاجة وما يلزم منه. ويذكر أن الاستجمار يشرع قطعه على وتر. الاستجمار هو نفس أثر الغائط بالحجارة أو ما يقوم مقامها. وكانوا يكتفون به عن الغسل. ويأتينا فيه إن شاء الله حديث. هذا الحديث دليل على أنه إذا استجمر قطعه على وتر. فإن مسح مثلا بحجرين زاد ثالثا، وإن لم يمكن إلا بأربعة أضاف إليها خامسا حتى تكون وتر، وإن لم يمكن إلا بستة أعيار جعل معها سابعا، فإن لم يحصل الإنقاع إلا بثمانية أضاف تاسعا. هذا معنى الوتر، يعني يقطعه على وتر، أي ثلاث مسحات أو خمسا أو سبعا أو تسعا وهكذا. وأما إذا غسله بالماء وما يسمى بالاستنجاء فإنه يغسله إلى أن ينضح المكان ويعود إلى خشونته من غير تحديد بعدد. وهذا الاستنجاء وترا ليس بواجب، لأنه ورد في رواية من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فدل على أنه لا حرج في من استجمر وشفى، استجمر أربعا مثلا أو ستا أو نحو ذلك لا حرج، ولكن الأفضل القطع على وتر. أما الجملة الثالثة ففي غسل اليدين بعد النوم إذا استيقظ من نوم الليل، من استيقظ من نوم الليل فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء أو في الماء، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا النوم مختص بنوم الليل، لأنه قال أين باتت، والبيتوتة هي نوم الليل. ولكن يستحب لمن نام نهارا في أول النهار أو في وسطه أن يغسلهما بعد الاستيقاظ أيضا، لأن العلة موجودة. وبلا شك أننا علينا أن نتبع النص وإن لم نعرف السبب. عليك إذا استيقظت أن تبادر وتبدأ بغسل اليدين، والمراد باليدين هنا الكفان، يعني إلى المفصل. مفصل الكف من الذراع يسمى كوعا، أي تغسلهما إلى الكوع. الكوع هو المفصل الذي بين الكف والذراع، هكذا ورد غسلهما إلى الكوعين ثلاثا، يعني حتى تنضح اليد. ويلزم ذلك بكل حال، حتى ولو جعلت يديك في شراب مثلا او في غيره فتلبسهما. لو لبست على يديك قفازين فبعدما تستيقظ تغسلهما ولو أذنت عليهما، وذلك لأن هذا يعتبر حدثا، هذا النوم الذي هو نوم الليل يعتبر بنفسه حدثا موجبا لغسل اليدين قبل أن يغسلهما، أن يغسل بهما بقية جسده. وذكر كثير من العلماء أنه إذا غمسها في ماء قبل غسلها فإن ذلك الماء لا يكون طهورا، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه إذا بقي على لونه فإنه لا يسلب الطهورية، إذا بقي على طبيعته لم يتغير طعما ولا ريحا ولا لونا فإنه يرفع الحدث، ولكن مع ذلك نتبع النص لا يغمس يده حتى يغسلها، وليس هنا وليس خاصا بالغمس بل حتى الاغتراب، حتى لو صببت عليها مثلا باب البذبوز او نحوه فان الماء الذي يقع بها قبل الغسل يعتبر غير طهور، فلا بد ان تصب عليهما حتى اذا اغتربت بهما او صببت فيهما ماء للمضمضه كان ذلك الماء الذي وقع فيهما طهورا يرفع الحدث. هذا حكم غسلهما. اما غير المستيقظ فانه يسن، يسن غسلهما من غير وجود. اذا مثلا ان الانسان اراد ان يتوضا لصلاه الظهر وهو ما نام، او لصلاه المغرب او العشاء وهو لم ينم، استحب ان يغسلهما من باب التنظيف، لانهما الاله التي يغتره بهما والتي يباشر بهما غسل الاعضاء، يغسل يديه بهما، يغسل وجهه بهما، يغسل رجليه بهما، يغسله الماء بهما فينظفهما، فغسلهما هذا يعتبر النظافه. ولكن لا يكفي عن غسلهما بعد الوجه، اذا غسلت وجهك فاغسل يديك من رؤوس الاصابع الى المرفقين، ولا تغسل مجرد الذراع وتقول الشفق مغسوله من قبل لا حاجه الى غسلها، غسلها الاول يعتبر سنه، فغسلها بعد الوجه من الاظافر الى المرفق هذا هو الواجب. يعني سمعت ان بعض الناس بعدما يغسل وجهه يقتصر على غسل الذراع من المفصل الى المفصل ويترك الكف، وهذا خطا، بل عليه ان يغسل اليدين من رؤوس الاصابع مع الاصابع مع الكف مع الذراع مع المفصل، اليد اليمنى واليد اليسرى، فبهذا يتم وضوءه وتتم طهارته ان شاء الله. فبقيته وصفة الوضوء تأتينا في الأحاديث الباقية إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي الرواية الثانية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. في هذه الأحاديث الأمر بالمحافظة على النظافة والنزاهة والبعد عن الأقدار والنجاسات، وذلك أن المياه يحتاج إليها للشرب وللسقي وللطبخ وللطهارة، ولا شك أن البول فيها والانغماس فيها يفسدها إما عاجلا وإما آجلا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم. الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري، الذي لا يتحرك من موضعه، كمياه الثعبان والخزانات التي هي مستقرة ليس لها مادة وليست تستخلف وليست تجري ونحو ذلك. فهذا الماء الراكد الذي في هذا الخزان أو في هذه الجابية أو نحوه لا شك أنه راكد. البول فيه لأول مرة قد لا يظهر أثره، ولكن قد يكثر البول فيفسده ويظهر أثره، وقد يكرهه على النفوس، فإن النفس تشمئز إذا رأى هذا الإنسان ولو صغيرا يبول في هذا الماء ولو كثيرا، اشمئزت النفس منه وكرهته. وقد يكثر من يبول فيه أو ينجسه فيظهر بعد ذلك أثر هذه النجاسة ويصير نجسا نجاسة عينية. ولا شك أن الإنسان مأمور بالإبعاد عن الأشياء التي تفسد عليه أو على غيره شيئا محتاجا إليه. ومعلوم أن الحاجة إلى الماء حاجة ضرورية، ولو لم يكن إلا للدواب فالدواب قد تشم فيه روائح البول ونحوه فتتكدر عند الضرورة وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أدب الأمة بالنهي عن التبول في المياه الراكدة. المياه الراكدة عرفنا أنها هي المستنقعات ونحوها. هذه المستنقعات لا شك أنه إذا كثر التبول فيها أثر ذلك ولو بعد حين، فحينئذ تكون نجسة. ولكن لو وقع مرة واحدة ولم يظهر تغير في ذلك الماء فإنه لا ينجس إن شاء الله، لأن النجاسة إنما تكون بالتغير بظهور طعم البول في الماء أو ريحه أو لونه. ومع ذلك فإنه منهي عن استعماله في هذه الحال لقوله ثم يغتسلون منه أو فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، كأنه يقول إنه إذا اغتسل منه أو توضأ منه هو أو غيره بقي في نفسه حواز وحساسية أنه تطهر بغير طهور، فلا تطمئن نفسه في العبادة. كذلك الرواية الثانية التي فيها النهي عن الانغماس في الماء إذا كان الإنسان جنبا، يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب، يعني إذا كنت جنبا فلا تنغمس في هذا الماء الراكد المستنقع وتقول قد طهرت. قد يمكن أنك تطهر ولكن مع كثرة الإنغماس إنغمس هذا وإنغمس هذا قد يتغير الماء بعد حين فيسلب الطهورية. قيل لأبي هريرة كيف أصنع؟ فقال يتناوله تناولا. إذا كان ولا بد ليس معه إناء فإنه يقف على حافته ويغترف منه، لا ينغمس فيه، يغترف منه ويغسل بذلك جسده حتى لا يفسده على نفسه أو على غيره. والصحيح أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه. ولكن بعض العلماء يقول بموجب هذا الحديث أن البول فيه ينجسه ولو لم يتغير، ولكن ما دام أنه لم يتغير فنبقى على قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وأما حديث الكلب، غسل الكلب، غسل الإناء بعد الكلب واجب لهذا الحديث أو لهذا بين الحديثين، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء بعد ولوغ الكلب وتكرار الغسل وغسله بالتراب. في الحديث الأول أن غسل السبع أولاهن بالتراب، وفي الثاني أنهن سبع والثانية بالتراب. ويجمع بينهما أنه جعل الغسلة التي فيها تراب عن اثنتين بماء وتراب تكون عن اثنتين. وصفة ذلك أن يغسله المرة الأولى بماء وتراب ويدلكه، ثم بعد ذلك يغسله ست مرات بدون تراب حتى ينظفه. ولا بد على الصحيح من التراب. وسبب اختيار التراب أنه يزيل آثار لعابه. ذكر العلماء أن لعاب الكلب قوي يستنشق بالإناء فلا تزول لزوجته إلا بالتراب. وذكر بعضهم أن فيه مواد سامة في لعابه وأنها تلتصق بالإناء فلا تزول إلا بالتراب الذي يهبسها ويزيلها. وأن بعضهم حاول غسله بأسنان وبصابون وبمزيل وألقاه في النار حتى تزول، ولكنها لم تزل، فلما غسله بتراب تفقست وزالت ولم يبق لها أثر. مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما أخبر بذلك أو ما أمر به إلا لحكمة أطلعه الله عليها. وجاء العلم الحديث بهذه المكبرات فأدركوا هذه الجراثيم التي تتحلل من لعابه ولا تزول إلا بهذا التراب. وبكل حال فإن هذا دليل على أنه نجس وأن ريقه ولعابه نجس، وأنه لا بد من تكرار الغسل حتى يطهر ذلك الإناء. وسواء كان ذلك الإناء إناء شراب معد له أو إناء أكل أو نحو ذلك، لا يستعمل هذا الإناء في أكل ولا في شرب أو نحو ذلك إلا بعدما يطهر لهذا الغسل. وأما إذا شرب الكلب من دراهم مثلا خزانات او اواني كبيره يعني شرب مثلا من جاريه او من ساقيه او نحو ذلك فلا يلزم رسم تلك السواد ونحوها. وعلى كل حال فالماء الذي يتطهر به لا بد ان يكون طهورا حتى يرتفع بذلك الحدث، فان الحدث الذي نزل لا بد ان يزال بما يزيله. ناس على بعض الأسئلة. التوفيق أن الغسلة الأولى تعد عن اهنتي لأن فيها ماء وتراب جميعا، فتكون غسلة حيث أنها مرة واحدة وغسلتين حيث أنهم اجتمعوا فيها ماء وتراب. والله من العلماء من جعله مثله او اشد منه لانه نجس العين، ولكن اذا نظرنا الى الحكمه والى اللعاب الذي في ريقه فاننا نجعله خاصه خاصا بالكلب، ان ريق الكلب هو الذي فيه هذه اللزوجه ليس في غيره من خنزير ولا غيره، حتى قالوا بول الكلب كسائر النجاسات يغسل حتى يزول أثر النجاسة، كبول الآدم يغسل حتى يزول أثر النجاسة، ولا يلزم فيه سبع ولا أقل ولا أكثر. يعني يدل على الجواز أنه يدل أنه يجوز أن تكون أولاهن وأن تكون أخراهن، ولكن يختاروا الأولى حتى لا يحتاج إلى غسلة تاسعة إذا جعلناها الأخرى، لأن التراب إذا كان في غسلة ثامنة تحتاج إلى تاسعة ينظف التراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث يتعلق بصفة الوضوء من أصح وأكمل الأحاديث التي في صفة الوضوء، والوضوء مشتق من الضوء، قيل إنه سمي بذلك لأنه يضيء الأعضاء يعني ينيرها، كقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهو اسم شرعي. الوضوء اسم شرعي لا يعرف قبل الإسلام ولا يعرف إلا في الإسلام، هذا الاسم شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث حتى يصير المصلي نظيف البدن وحتى يحصل له النشاط والقوة والمنعة وحتى يقبل إلى الصلاة بصدق ومحبة ورغبة. بين الله أصل الوضوء في القرآن قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية بيّنت أعضاء الوضوء أنها أربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان. وهذا في الحدث الأصغر الوضوء. بعد ذلك جاءت السنة ففصلت ذلك وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره بالبيان بقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. فبينه بقوله وبينه بفعله، وتحفظ ذلك صحابته وبينوه بأفعالهم. فهذا عثمان ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، حفظ عنه هذا الوضوء، وحفظ أيضا عن غيره. في هذا الوضوء أولا أنه دعا بوضوء، الوضوء هو الماء المعد للطهارة. دعا بوضوء بفتح الواو يعني بماء في إناء ليتوضأ به. ونعرف أن الوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. هذا الفرق بين الوضوء والوضوء. فهو دعا بوضوء يعني بماء، فتوضأ وضوءا يعني استعمل ذلك الماء في أعضاء الوضوء الأربعة. ولم ينصر بهذا الحديث الاستنجاء الذي هو غسل أثر النجاسة من السبيلين، لأنه ليس من أعضاء الوضوء، وإنما هو إزالة نجاسة. الاستنجاء أو الاستجمار بالأحجار ليس هو من أعضاء الوضوء، خلافا لما يعتقده بعض العامة، إنما هو تطهير لمحل متنجس وإزالة لأثر النجاسة منه. أعضاء الوضوء هي التي ذكرت في هذا الحديث، لكن ذكر أولا أنه غسل يديه، والمراد بهما الكفان، أي غسل كفيه ثلاثا. وهذا الغسل سنة ليس بواجب، إنما هو مسنون لأجل أن ينظف اليدين، حيث أنهما الآلة التي يغسل بهما أعضاءه. فباليد اليمنى يغترف، وباليدين جميعا يباشر غسل اليدين، يباشر غسل الوجه، يباشر غسل الرجلين، يمسح بهما الرأس. فغسلهما هنا لأجل التنظيف، فغسلهما حتى نظفهما، والثلاث كافية. وقد تقدم أن من استيقظ من النوم لزمه غسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء، من استيقظ من نوم الليل. وأما غسلهما لغير نوم فهو سنة ليس بواجب، إنما هو لأجل التنظيف. فإذا كانت إذاه نظيفتين فلا مانع من أن يستعملهما ولو لم يغسلهما، ولكن مع ذلك الأصل أنه يتوضأ، وأنه يسن لكل متوضئ تنظيف يديه وغسلهما قبل استعمال الماء. ذكر أنه بعدما غسل يديه أدخل يده في الإناء ليغترف بها، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة. المضمضة تحريك الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف بقوة النفس، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله بدفع النفس كما هو معروف. لم يذكر في أكثر روايات العدد، وفي بعضها ذكر أنه مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، وهذا هو الأرجح والأكثر أنه يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا. والصحيح أنه يجعلهما بثلاث غرفات، كل غرفة يضع بعضها في فمه وبعضها في أنفه، فيتمضمض ويستنثر ويستنشق من غرفة واحدة، ثم يغسل غرفة ثانية بمضمضة واستنشاق، ثم ثالثة كذلك. هذا الأرجح. ويجوز أن يغترف ست غرفات، لكل مضمضة غرفة ولكل استنشاق غرفة، ويجوز أن يتمضمض من غرفتين، يعني يتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة، كل غرفة تكفيه ثلاثا إذا تمكن من ذلك. المضمضة والاستنشاق من تمام الوضوء ومن تمام غسل الوجه، هذا هو الراجح. وإن كان كثير من العلماء يقولون إنها من السنن، ولكن الأدلة تدل على أنها واجبة، وأن من توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق عمدا فإنه يعيد، لأنه ترك جزءا من أعضاء الوضوء. فإن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه حافظ على المضمضة والاستنشاق، وكذلك أمر بهما في أحاديث كقوله إذا توضأت فمضمض، وقوله لحديث لطيف وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا أمر بالوضوء وأمر بالمضمضة والاستنشاق فيهما. والذين قالوا إنها سنة ليست بواجبة قالوا إنها لم تذكر في القرآن، ما ذكر إلا غسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، والمنخران خفيان وكذلك الفم خفي فلا تحصل بهما المواجهة. نقول الأمر ورد بغسل الوجه مجملا، والرسول عليه الصلاة والسلام بينه فذكر أن من تمامه المضمضة والاستنشاق. ولا شك أن القصد الأساسي هو التنظيف، وأن الفم قد يكون محل تغير، فإن كثيرا تتغير أفواههم لطول السكوت أو لأكل شيء يبقى بعضه في الفم فيتغير الفم، فغسله وتحريك الماء فيه بالإصبع تنظيف له وإزالة لتلك الرائحة. وكذلك الأنف قد يتحلل منه أيضا أشياء قد تؤذي ونحو ذلك، فتنظيفه إزالة لما قد يتحلل منه مما له نتما أو مما هو أذى. فشرعية المضمضة والاستنشاق محافظة على تنظيف الظاهر الذي يمكن ظهوره. ولا شك أن الفم له حكم الظاهر، فإن الظاهر غير الباطن. دليل ذلك أن من وضع الصائم لو وضع طعاما في فمه ثم مجه لم يحكم بأنه أفطر، وأن إنسانا لو وضع خمرا ثم لو وضعها في فمه ثم مجها لم يجب عليه الحد. فهذا دليل على أنه لا يعد من الباطن. ولو أن طفلا صب اللبن من المرأة في فمه ولكنه لم يبتلعه ما عد بذلك راضعا منها. الحاصل أن القول الصحيح وجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق على ما دلت عليه هذه الأحاديث التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما أجمله الله من الآيات، ما أجمله الله في الآيات. أما الوجه المأمور به غسله، فالوجه ما تحصل به المواجهة حددوه بأنه ما تحت منابة الشعر المعتاد، شعر الرأس المعتاد له نهاية موجودة في أغلب الناس، ولا عبرة بمن ينحسر شعره مثلا وهو الأصلع، لا عبرة به، إنما العبرة بأغلب الناس. فالجبين التي هي الجبهة نهايتها منابة الشعر فهي من جملة الوجه. أما النهاية من أسفله فهو الذقن. الذقن هو مجمع اللحيين. اللحي منبت الأسنان، اللحيان منبت الأسنان السفلى، ومجمعهما من تحت أسفل الوجه الذي تحت الشفاه يسمى ذقن، ولو لم يكن فيه شعر اسمه ذقن، ولو لم يكن فيه شعر. فليس الذقن اسم للشعر، بل الذقن اسم لأسفل الوجه، فيقال ذقن المرأة يعني أسفل وجهها، وذقن الصبي يعني أسفل وجهه ولو لم يكن فيه شعر، فيغسله إلى الذقن ويغسل الشعر. الشعر الذي على الوجه على الخدين وعلى الذقن هو الذي يسمى لحية، فيغسله. فإن كانت اللحية كثيفة اكتفى بغسل ظاهرها، وسن أن يخللها بإدخال أصابعه أو بعرفها حتى يدخل الماء بين الشعر، وإن كانت خفيفة غسل داخلها وخارجها، لأنها في هذه الحال لم تستر البشرة سترا كاملا. الحاصل أنه يغسل ما فيه من الشعر. أما حده عرضا فإلى أصول الأذن، يغسل إلى أصل الأذن من هنا وإلى أصل الأذن من هنا، يستوفي عرض الخدين كليهما لأنهما مما تحصل به المواجهة. هذا هو اسم الوجه. وردت السنة بالتهليل أنه يغسل الوجه ثلاثا كما يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، بعد ذلك يغسل يديه. ذكر عثمان أن عثمان غسل يديه كل واحدة ثلاثة، واليد المأمور بغسلها من رؤوس الأصابع إلى المرافق. المرفق هو مفصل الذراع من العضد، المفصل الذي بين الذراع والعضد يسمى مرفقا، لأنه يرتفق به يعني يتكأ عليه ويعتمد عليه، والمرفق داخل في غسل، كما في حديث طلحة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه، يدل على أنهما مغسولان، يغسل المرفقين مع الذراع. بعض الناس يقتصر على غسل الذراع ولا يغسل الكف ويدعي انه قد غسلها اول مره. نقول هذا لا يكفي، غسلها قبل الوجه سنه وغسلها بعد الوجه واجب، فلا بد ان يغسل كفه من رؤوس اصابعه ويخللها، ثم يغسل باطنها وظاهرها ثم يغسل الذراع، فيغسله غرفه فيغسل الكف ثم الذراع ثم يغسله ثانيه وهكذا، ثم اليد الاخرى يغسله لها باليمنى فيغسل الكف ويخلل الاصابع ثم يغسل الذراع، وهكذا يغسله غرفه اخرى ثم ثالثه حتى يغسل كل واحده ثلاثا. هذا هو الاكمل من رؤوس الاصابع الى نهايه المرفق. أما الرأس فذكر أنه مسح برأسه ولم يذكر عددا، وهذا دليل على أنه لا يكرر لأنه لا يقصد منه إلا مجرد الامتثال، فيمسح برأسه من مقدمة رأسه إلى نهاية رأسه، هذا هو الصحيح. فيه خلاف بين بعض العلماء، ولكن الجمهور على انه لا بد من تكميل راسه او الدليل القوي. ثم بعد ذلك يغسل قدميه كل واحده ثلاثه. الله تعالى قد امر بغسل القدمين الى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، فيغسل قدميه. والقدم هو الذي يقع عليه، الذي يمشي عليه، يغسل القدم الى نهايه الكعبين. الكعبان ينتهيان من مستدق الساق، الكعب يمتد الى ان ينتهي من مستدق الساق. ادق ما يكون من الساق هو نهايه الكعب. اذا اراد ان يحتار فانه يغسل الى ان ينتهي الكعب. هذا الغسل واجب، وقد تقدم لنا أنه عليه السلام قال ويل للعقاب من النار، يعني تأكيدا لغسل القدمين حتى لا يتساهل أحد بغسلهما، بل فإن كثيرا يتساهلون بالغسل فيغسل غسلا خفيفا فيبقى مؤخر الرجل الأبيض لم يمسه الماء وهو العقد، فلا جرم. قال ويلا للأعقاب من النار. هذا هو الوضوء الكامل، الوضوء المجزي، إذا غسل كل عضو مرة واحدة كافية اكتفى بذلك وحصل الإجزاء. والثنتان أكمل من الواحدة، والثلاث غسلات أكمل من الغسلتين وأفضل، ولا تجب الزيادة على الثلاث لأنه لم ينقل، بل ورد النهي عن الإسراف. الإسراف الذي هو استعمال الزائد أو زيادة على ما ورد. في هذا الحديث أنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ليكون هذا ثوابا على هذا العمل، أولا أنه امتثل بهذا الوضوء الكامل الشرعي، ثانيا أنه كمله أتى به كاملا وهو التهليل، ثالثا أنه بادر وصلى بعده تطوعا واختيارا منه، رابعا أنه أخلص في صلاته وكملها، خامسا أنه حفظها عما ينقصها، فلم يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا التي تنافي ما هو فيه من العبادة. فإذا فعل ذلك فإنه دليل على إيمانه وقوة يقينه، فيترتب على ذلك أن الله يغفر له ذنوبه إذا كان ذلك عن عزم ونية صادقة. والحاصل أن هذا من الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمله الله تعالى من الآيات، وأمر نبيه ببيانها البيان الفعلي، وقد وردت أحاديث أيضا تبين البيان القولي. هذه ما يرحل من الحديث، معلوم أن فيه التعليل بالفعل، لأنه قد يكون أتم من التعليم بالقول. الإنسان يقول كذا وإذا تغمرت فقل كذا وقل كذا وقل كذا، قد لا يشهد حتى تأتي بالماء وتقول هكذا هو الوضوء، فأغسل يديك مثلي هكذا، فأغسل امسح رأسك كذا. فإذا شاهد بعينيه كان ذلك أبلغ لفهمه ومعرفته. هكذا فعل النبي عليه السلام، وهكذا فعل عثمان وغيره من الصحابة الذين علموا الناس بالأفعال زيادة على التعليم بالأقوال. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، والثور شبه الطفل. هذا حديث عبد الله بن زيد، ويقال له ابن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم من الأنصار من بني مازن. ذكر فيه صفة الوضوء كما ذكر ذلك عثمان، وتوضأ بالفعل، وذلك لأن التعليم بالفعل والمشاهدة قد يكون أبلغ من القول، فهو لم يقل كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، بل قال: أنا أريكم وضوءه، أريكم كيف يتوضأ. ولا شك أن الحديثين، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، متقاربين في صفة الوضوء، ولكن أتى المؤلف بهذا الحديث لزيادة الإيضاح، ولأن فيه بعض التعليمات الزائدة على حديث عثمان، فنذكر بعضها على وجه الإشارة. فأولا، ذكر أن هذا الوضوء من ثور، والثور شبه الطست، يعني إناء مفلطح واسع الرأس، ولكنه صغير، ولذلك تمكن من أن يصغيه، لم يغمس يده في أول مرة بل أصغاه، فصب على يديه فغسل كفيه، فهانيا أنه بدأ بغسل كفيه، وقد ذكرنا أنه ينظفهما، أن غسل كفيه لأجل تنظيفهما من الوسخ والغبار، ولا يغني عن غسلهما بعد الوجه، ولأنهما الآلة التي يغترف بهما وتدلك بهما الأعضاء. وثالثا ذكر أنه تمضمض واستنشق واستنفر ثلاثا بثلاث غرفات، لم يذكر في حديث عثمان عدد الغرفات، وهنا ذكر أنها بثلاث، يعني الغرفة الواحدة يجعل بعضها في فمه وبعضها في أنفه. وذكرنا أنه يجوز أن يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات، يعني ستا، ولكن الأفضل أن يجعلها ثلاثا، كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق. وقلنا إن هذا الحديث وكذلك الحديث قبله مما يدل على أن المضمضة والاستنشاق من تمام غسل الوجه، وأنهما لا يسقطان، وهو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة، خلافا لمن يقول إنهما سنة. محافظة النبي عليه الصلاة والسلام على المضمضة والاستنشاق وتأكيده لهما من أحاديث التي ذكرناها في الأسبوع الماضي دليل على وجودهما وأنهما تابعان للوجه. في هذا الحديث ذكر أنه غسل وجهه ثلاثا، وقد عرفنا أن الوجه ما تحصل به المواجهة وهده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى اللحيين، إلى من هدر من اللحيين والذقن، وأنه طولا وأنه عرضا من أصل الأذن إلى أصل الأذن، هذا هو الوجه. وقد يكون فيه شعر، فذكرنا أن الشعر الخفيف يغسل باطنه وظاهره، وأن الشعر الكثيف فيكتفى بغسل ظاهره، ويستحب تخليله حتى يغسل داخله، وتغسل أيضا جلدة الوجه التي تحت الشعر استحبابا، وإن اكتفى بغسل ما ظهر كفى ذلك، لأنه الذي تحصل به المواجهة والمقابلة. وتهليف الوجه أيضا من السنن، يكتفى بغسلة واحدة، والثنتان أفضل، والثلاث أفضل من الثنتين، ولا تزيد ولا يزاد على ثلاث. وذكر في هذا الحديث أنه أدخل يديه في الإناء لغسلهما أو في التور، وأنه غسل كل واحدة مرتين. غسل اليد يبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد، الذي يرتفق به يعني يتكأ عليه. هذا غسلهما في هذا الحديث ذكر أنه مرتين، يعني الوجه غسله ثلاثا، واليدين كل واحدة غسلها مرتين إلى المرفقين. ونعرف أن مسمى الغسل لا يكون إلا مع الدلك، الدلك باليد والفرك هو الذي يسمى غسلا. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي الابتلال، يعني لو ابتلت اليد والذراع بالماء ولو لم يمر يده عليها رأى ذلك كافيا، ولكن الصحيح أن هذا لا يسمى غسلا، فلا بد في غسل كل يد من أن يدلكها بيده الأخرى، فيدلك اليمنى بيده اليسرى ويدلك اليسرى بيده اليمنى حتى يتحقق من امتلالها بالماء، وبذلك يسمى غاسلا لها. وقد رأيت بعضهم عندما يتوضأ من هذه الصبابات يضع يده مجرد ما يمدها ويترك الماء يصب عليها دون أن يفركها، وهذا لا يسمى غسلا حقيقة ما دام أنه معناه استطاعة. فإن كان عاجزا أو مقطوع اليد دلك ما يستطيع دلكه مثلا ولو بركبته أو ما أشبه ذلك حتى يتحقق أنه قد غسل، فإن الذي يترك الصباد يصب على يده قد يبقى في يده شيئا لم يصله الماء، وقد يبقى شيئا وصله ولكن لم يتبلغ بالماء ولم يبتل به ولم يتشرب. والقصد من الغسل هو تنظيفه وتنشيطه، وذلك إنما يحصل بتبليغ الماء له بدلكه وبغرقه ولو مرة واحدة، هذا هو حقيقة الغسل. فإن الذي مثلا يغمس الإناء في الماء ثم يرفعه ما يقال إنه غسله حتى يدلكه، أو يغمس الثوب في الماء ثم يرفعه ما يقال غسله حتى يدلكه ويفركه. فكذلك غسل الوجه إمرار اليد عليه، وغسل اليدين إمرار اليد الأخرى عليها، وغسل الرجل كذلك. ومن تمام غسل اليدين من تمام ذلك أن يخلل أصابع يديه بإدخال بعضهما في بعض حتى يتحقق أن ما بينهما قد تبلغ. هكذا قال بعضهم، وبعضهم يقول يكتفي بتحريك أصابعه، فإن تحريكه منع تفرجهما يبلغهما ويكون ذلك غسلا لهما. ولكن مع ذلك الأولى التحليل. أما مسح الرأس فذكر أنه لا بد من مسح الرأس كله. في هذا الحديث أنه أقبل بيديه وأذن، والواو ها هنا لا تقتضي الترتيب، والصواب أنه أدبر وأقبل، يعني بدأ بمقدم رأسه عندما بل يديه بالماء، بلهما بالماء بدأ بمقدم رأسه وهو الناصية، وأمر يديه إلى قفاه يعني إلى مؤخر الرأس، ثم رد يديه إلى المكان الذي بدأ منه، فمرت يداه على جميع رأسه. هكذا ورد في هذه الصفة. أولا أنه لم يقتصر على بعض الرأس بل مسحه كله، ثانيا أنه لم يكبر المذهب مرحة واحدة اكتفى بها. ثالثا أنه أمر يديه على جميع الرأس أمر يديه عليه فذلك دليل على تعميم الرأس. وقد ذهب بعضهم إلى أنه يكفي جزء يسير من الرأس حتى قالوا له يكفي ولو شعرة، ولكن هذا في الحقيقة لا يسمى مسحا. وكذلك ذهب بعضهم إلى أنه يكفي مسح المقدمة التي هي الناصية، وهذا أيضا ليس بصحيح، بل لا بد من تعميم الرأس على ما في هذا الحديث. ولم يأتي دليل يدل على الاقتصار على بعض الرأس إلا حديث المغيرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى القمامة وخفيه. وهذا الحديث دل على أنه كان قد أخرج ناصيته يعني مقدم رأسه، وكان على رأسه عمامة قد شدها وأحكم شدها فمسح على الناصية وكمل المسح على العمامة ولم يقتصر على الناصية. فأين الدليل على الاقتصار؟ لا دلالة على ذلك. والذين قالوا إنه اقتصر إنه يجوز الاقتصار إنه يجوز الاقتصار قالوا إن الآية في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم جعلوا الماء فيها للتبعيض، فقالوا المعنى امسحوا بعض رؤوسكم. نقول هذا ليس بصحيح، بل الماء فيها للإلصاق أي ألصق المسح برؤوسكم، هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية. فعلم بذلك أنه لا دلالة ولا دليل يوجب الاقتصار على إبر الرأس، بل الأصل مسح الرأس كله. ثم هذا المسح لا يكرر، وذلك لأنه تعبد، مسح الرأس تعبدا ليس للتنظيف، لأنه لا يحصل منه تنظيف ولا تنشيط، وقد يكون على الرأس شعر فلم يشرع غسله للمشقة، فاكتفي بمسحه للإعلام وللامتثال لامتثال الأمر ولإجراء الحكم بأداء هذه العبادة، فيكون امتثالا للأمر، هذا هو الحكم. أما الرجلان فذكر أنه غسل رجليه ولم ينصر عددا، وتقدم في الحديث قبله أنه غسلهما ثلاثا، ولم ينصر في هذا الحديث الأذنين ولا في الحديث الذي قبله. وقد ذكرنا أن الأذنين يمسحان مع الرأس، وأنه وردت أحاديث بلفظ الأذنان من الرأس، وورد كيفية مسح الأذنين بأن يبل أصبعيه السبابة والإبهام، فيدخل السبابتين في السماخين في خرقي الأذنين ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، هكذا كيفية المسح. ولا يلزمه أن يتتبع غضاريف الأذن، الغضاريف الداخلة لا يلزمه أن يتتبعها، بل يكتفي مسح الظاهر ويكتفي بإدخال الإصبعين في السماخ في خرق الأذن، هذا هو كيفية مسح الأذنين. وأما الرجلان فلا بد من غسلهما كما تقدم، وتقدم الوعيد الشديد على التهاون برسل الرجلين بقوله عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار، ففيه التأكيد على غسلهما وأن الغسل لا بد فيه من الدلك والفرك. لا يسمى غاسلا إلا إذا دلك يدي دلك المغسول، فإذا الرجل مغسولة يصب عليها الماء ويدركها بيده أو بيديه حتى يتبلغ الماء إلى جلدة الرجل وتتشرب. والرجل هي مظنة الوسخ لأنها تلاقي التراب والغبار ونحو ذلك، فلأجل ذلك يتأكد من تنظيفها، ولكن بدون مبالغة وبدون كثرة صب للماء، بل يصب عليها بقدر ما يحصل به النظافة، ويخلفها أيضا كما تقدم، ويتعاهد الأصابع أصابع اليدين رجلين، وغالبا أنها متلاصقة فيتعاهد ما بينها فيخلل ما بين الأصابع لأصابع يده، يدخل إصبعه بين إصبعيه، فبذلك يحصل تمام الغسل. وبعد الانتهاء من الغسل لم ينكر الدعاء، وقد وردت أحاديث لأن من انتهى من غسله من وضوئه فإنه يدعو بما ورد، ومن ذلك التشهد لأن يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ورد أن من قال ذلك بعد الوضوء طبع عليها بطابع فلا وختمت فلا تفتح إلا يوم القيامة عند الحساب، لأنها شهادة بعد أداء هذا العمل، فكأنه يقول إنني توضأت لله الذي هو الإله الحق ولا يصلح أن يكون إلها غيره، فيستفيد بذلك إخلاص عمله، هذا هو الأصل. ويدعو إذا تيسر له الدعاء بأن يقول مثلا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أخذا من قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في سورة البقرة، يعني اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين حتى تحصل لي محبتك حتى أكون من الذين تحبهم. وزاد بعضهم واجعلني من عبادك المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني للآيات التي فيها مدح عباد الله تعالى بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعلى كل حال هذا هو الوارد. ولم ينكر التسمية قبل الوضوء، قد ورد فيها أحاديث تدل على أنها واجبة، يقول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومحلها عند ابتداء الغسل اليدين أو عند ابتداء النظرة يقول بسم الله. يرى بعض العلماء أنها واجبة ولكن تسقط إن نسي أو جهل، تسقط عن الناس والجهل، وأن المتذكر فإنه يأتي بها بقوله بسم الله يكتفي بذلك، وإن سمها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم جاز ذلك. ويسأل كثير من الإخوة فيما إذا توضأوا داخل الحمامات، ففي تلك الأماكن المستقرة لا يؤتى بذكر الله بل يقتصر على ذكر الله تعالى بقلبه، فقبل أن يمخل يأتي بالبسملة ولعل ذلك كافي، أو يأتي بها بقلبه يذكر البسملة بقلبه، هذا هو كافي. ويسن أو يستحب

إذا سأل أحدكم فليبدأ باليمين، يعني إذا لبس، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع. وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج أخر رجله اليمنى، لتكون اليمنى أول ما يدخل وآخر ما يخرج. وإذا دخل بيته قدم اليمنى، وإذا خرج أخر اليمنى، لتكون اليمنى أول ما يدخل في البيت فهو أسره من السوق ونحوه. وإذا دخل بيت الخلاء ونحوه قدم اليسرى، وإذا خرج أخر اليسرى، لتكون اليمنى آخر ما يدخل وأول ما يخرج. وذلك لأنه مكان مستقر فتكرم فيه اليمنى. كذلك أيضا في ترجله، ترجله يعني تسريح شعره، كان له شعر يبلغ إلى شحمة الأذن أو إلى العاتق، وكان يرجله يعني يسلحه يغسله مثلا، وقد يرجله فيبدأ بغسل الأيمن قبل الأيسر، وبترجيل أي تسريح الأيمن قبل الأيسر. وهكذا أيضا في لبس الثوب يلبس مثلا أو يغسل كم اليمنى قبل اليسرى، وكذا في السراويل وأشبه ذلك. لا شك أن القصد من ذلك كله تكريم اليد اليمنى. وهكذا أيضا في الأكل، شرع الأكل باليمنى، وذلك لأنها أهل لأنها محل اليمن والبركة والخير. وأمر بالمصافحة باليد اليمنى، وكذلك الأخذ والإعطاء. فقال عليه السلام: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكان أيضا يقول: وكان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويصافح بيمينه، كل ذلك لأجل تفضيل هذه اليمنى. وجعل اليد اليسرى للأشياء المستقذرة، فنهى أن يستنجى باليمين. وسيأتينا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يمور، فلا يتمسح من الخلاء بيمينه، بل جعل ذلك لليد اليسرى لأن هذا شيء مستقذر. فاليمين مستقة من اليمن وهو البركة وكثرة الخير. فالشرع جاء لتقديم اليمين في الأشياء المحبوبة، وجاء بجعل الشمال للأشياء المستقنرة كالاستنجاء، وكذلك الاستجمار والانتخاب وإزالة الأقدار وما أشبه ذلك تزاول بالشمال. وكل منهما يدن، ولكن اليمنى تقدم تفاؤلا باليمن وبالبركة وبالخير. فينكر على الذين يستعملون اليسار. قد انكر النبي عليه السلام على رجل رآه يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت. ما منعه إلا الكذب. فعوقب وجيب الدعوة عليه السلام فيه بأن لم يستطع بعد ذلك أن يستعمل يمينه في الأكل، عقوبة له لما أنه امتنع وتكبر عن الأكل باليمين. وقد رأينا وسمعنا كثيرا